الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المسألة السادسة، ما يقوله في الركوع والسجود. اتفق الجمهور على منع القراءة في الركوع والسجود لحديث علي الذي أخرجه الإمام مسلم، قال نهاني حبي يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال الطبري وهو حديث صحيح، وبه أخذ فقهاء الأمصار وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، يعني جواز القراءة في الركوع والسجود، وهو مذهب البخاري لأنه لم يصح الحديث عنده والله أعلم. إذا لم يصح عنده فليس أنه غير صحيح. كيف لم يصح عنده؟ مثلا قد يكون البخاري الطريق الذي وصل عليه منها إلى هذا الحديث ضعيفة، ولكن جاء بعده الإمام مسلم فوصل من طريق بهذا الحديث إلى الرسول من طريق نعم. واختلفوا هل الركوع والسجود هل للركوع والسجود قال هل الركوع والسجود قول محدود هل للركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا؟ فقال مالك ليس في ذلك قول محدود. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ألا ما جاء في حديث عقبة بن عامر، ولكن الحديث هذا ضعيف. ولكن نقول اكتبوا أنتم، الراجح أن للركوع والسجود اكتبوا على قوله ثلاثا ثلاثا، الراجح أن للركوع والسجود عدة أذكار مخصوصة، عدة أذكار مخصوصة. الراجح أن للركوع والسجود عدة أذكار مخصوصة. أستعد للكتابة للإكمال. فين وقفنا؟ الراجح أن للركوع والسجود عدة أذكار نكتبه مخصوصة، عدة أذكار مخصوصة ذكرها شيخنا في صفة الصلاة، في صفة الصلاة. من إذا أطلقنا شيخنا ما المراد به؟ الألباني كذا. طيب، منها في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا. هذا لما قال ثلاثا شيخنا ناصر الدين الألباني لا يثبت في هذا الكتاب إلا حديثا صحيحا، فهو صحيح. وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، أخرجه أبو داود والدارقطني وصححه، أخرجه أبو داود والدارقطني وصححه. طيب، ومنها وكان يكررها أكثر من ذلك، يعني أكثر من وكان يكررها أكثر من ذلك، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. عاد أننا نكتب، لا يزلنا نكتب هذا من كلام شيخنا. نعم، أنا ألست قلت لكم أن لدينا بث وأن تلك الحصة لم تسجل، ها؟ وأن الآن رجعنا، هو الآن البدء الحقيقي، ها؟ وكان يكرر أكثر من ذلك، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن سبعة من الصحابة، عن سبعة من الصحابة. قال شيخنا في صفة الصلاة ففيه رد، ففيه رد على من أنكر التقييد بالثلاث تسبيحات، التقييد ففيه رد على من أنكر التقييد بثلاث تسبيحات، قال ضعيف، كابن القيم، على من أنكر التقييد بثلاث تسبيحات. أعيد لكم ثانية، وكان يكررها أكثر من ذلك، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن سبعة من الصحابة. قال شيخنا في صفة الصلاة ففيه رد على من أنكر التقييد بثلاث تسبيحات كابن القيم، ومنها اكتبوا أقول على أن الشيخ يقول أنه ثبت ثلاث وثبت أكثر من ذلك، وابن القيم أنكر ثبوت ذلك، فهذه الأحاديث الصحيحة فيها رد على ابن القيم. أرتم هذا الكلام؟ أرتم. طيب، ومنها في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ومنها في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، زيادة ايه؟ وبحمده، ذاك سبحان ربي العظيم، هنا زيادة ايه؟ سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ايه؟ وبحمده ثلاثا. ومنها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح، أخرجه مسلم. ومنها سبحانك اللهم، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يكثر منها في الركوع والسجود، يكثر منها في الركوع والسجود، أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وهناك عدة أذكار، وهناك عدة أذكار ذكرها شيخنا في صفة الصلاة فليرجع إليه. كتاب صغير موجود عند كل طالب، أكثر الطلاب، ومنها في سبوح قدوس، أخرجه هذه في الركوع والسجود، أطلق عليه عنه في الركوع والسجود. طيب، طيب، وعرفنا هذا. طيب، وهذا الحديث فيه دلالة على أنه يدعو فيه سبحان ربي رب، يدعو في الركوع. وسيأتي الكلام. قلنا وقال الثوري، وقال الثوري أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في صلاته حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات. هذا كلام الثوري يؤيده، يعني ما نقول أنه استحسان منه لأنه ورد وأنه يكررها أكثر من ذلك. والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر، وذلك أن في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ راكئا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي فحقيق أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واستجابة الدعاء، استجابة الدعاء، إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. استجابة الدعاء ليست على ما يريده الداعي، ولكن إجابة الدعاء تكون فيما هو أصلح للداعي، إما في الزمان أو في غير ذلك. ولهذا ورد في حديث فيه كلام ولكنه صحيح، القدر الحضر لا يرد منه القدر ويرد منه الدعاء، وإن القدر لا ينزل من السماء فيتلقاه الدعاء فلا يزال، معنى الحديث يعتلجان إلى يوم القيامة. هكذا عرفتم هذا الكلام؟ كيف هذا المعنى؟ اسمعوا، هذا نعطيكم فائدة تستفيدوا كذا. القدر أقسام، القدر هو أقسام، أي اكتبوا الأمان تكتبوه فائدة أخرى، هذا القدر أقسام، منه علم الله الأزلي، علم الله الأزلي الذي في اللوح المحفوظ، هذا لا يبدل ولا يغير، هذا القدر لا يبدل ولا يغير. طيب، والثاني ما يكون يكتب، الأزلي الذي في علم الله هذا لا يبدل ولا يغير. أما هناك قدر آخر وهو أن يكتب في يسجل في السماء في اللوح المحفوظ أو كذا، فهذا يكتب، ولكنه يكتب إن يكتب بطريقتين، الثاني يكتب بطريقتين، يكتب به إن فعلك إن دعا رفعنا عنه هذا القضاء أو خففناه عنه، وإن لم يدعو لا يرفع ولا يخفف، وفي علم الله أنه سيدعو أو لا يدعو، في علم الله أنه سيدعو أو لا يدعو، أنه سيدعو أو لا يدعو، هذا مكتوب. وهناك قدر ثالث، وهناك قدر ثلاث أقدار، يكتب يكون فيه تعليق، يكون فيه تعليق، إن عمل كذا يرفع عنه وإن لم يعمل لا يرفع، وهذا في علم الله أنه سيعمل كذا أو لا يعمل كذا ولا لا. الثالث نزول القدر من السماء إلى الأرض، نزوله، محل الاعتلاج، يعتلج عندما ينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض. أنتم معنا إن شاء الله. عندما ينزل القدر من السماء إلى الأرض هنا يمكن أن نعرفه، يمكن أن نعرفه نحن، يمكن. فإذا نزل من السماء إلى الأرض فمن الممكن أن نعرفه. كيف طريقة معرفته قبل أن يحدث؟ يمكن أولا أن الكهان يتوصلون عليه بطريق استراق السن، أليس كذلك؟ الكهان يتوصلون عليه بطريق استراق السم، ولكن الشياطين يخلطون مع الواحدة مئتي كذبة. إذن لا يعرفوا أين الحقيقة من غيرها. الثاني أن نتوصل إليه بالرؤية، بالرؤية، أن نتوصل على هذا القدر بالرؤية ما الصالحة. ولكن إذا توصلنا عليه بالرؤية الصالحة، هناك مع الرؤية الصالحة ثلاث طرق للرؤية، ثلاث طرق للرؤية، هي حديث النفس ووسواس الشيطان. إذن أنا عندما أرى ما أدري أنه من حديث النفس أو من وسواس الشيطان أو رؤية صالحة، ولكنه إذا جاء في المستقبل وفق ما رأيت عرفت أنها رؤية صالحة. ويمكن أن أتوصل إليه بالمحدث، إن من كان من حديث الصحيح من كان فيما قبلكم محدثون، وإن يكون منهم أحد فمنهم أي أمم. هذا المحدث يلقى في رؤه أن سيقع كذا وكذا، ولكنه قد لا يلتفت إليه أو لا كذا حتى يقع، حتى يقع. فهذا يتوصل إليه. لكن إذا ما فائدة الرؤية؟ الرؤية ما فائدة الرؤية؟ ألا أن كثر الشر قبل نزوله كذا ولا لا؟ هل فيه فائدة؟ نعم، في رؤية الشر قبل نزوله فائدة، وذلك أنك تستعد له بالدعاء كذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرؤية الصالحة بشارة للمؤمن كذا ولا لا؟ فإذا رأى ما يكره فلينفذ ثلاثا وليستعد منها فإنها ليك. إذن يعتلج الدعاء مع القضاء، يعتلج الدعاء مع القضاء. عرفتم هذا؟ إذن إذا قولوا إذا سألك عبادي أني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ألا أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المؤمن، ولكنه بإرادته وبما هو خير له فلا يستعجل. عرفتم هذا الكلام؟ هيا خلونا نمشي الدرس. وسبب الاختلاف المعارض، قال وفي حديث عقبة بن عامر، وفي حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه وهو حديث ضعيف كما مر، أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا معناه على أنه هذا الحديث بهذه أنها سبب النزول، هذا الحديث ضعيف، ولكن المعنى وكون صحيح. وقد اختلفوا في الدعاء بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله، يعني في الركوع، فكره ذلك مالك لحديث علي المتقدم أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقال الطائفة يجوز الدعاء في الركوع، واحتجوا بأحاديث جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الركوع، وهو مذهب البخاري. كتبتم الحديث سبحانك اللهم أغفر لي. واحتج بحديث عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأما أبو حنيفة فلا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، يقول لا يجوز إلا بألفاظ القرآن. الحنفية يقول كذلك، أظن الزيدية يقول لا يجوز الدعاء إلا بألفاظ القرآن. كان هناك في مدينة تسمى مدينة الزيدية بتهامة بجانب القلعة الكبيرة إمام شافعي، كان هذا الإمام ينكد، فكان يقرأ يقنط به بماذا؟ بهذا الدعاء المشهور، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. كانوا يصلوا بعض أحناف أو زيوت كذا في صلاة الصبح، قالوا لا، ما في أحد في هذا مسجد القلعة هذا يصلي بعدك أيها الإمام إلا أناس ليسوا بشافعية، فلا بد أن تراعي شعورهم وتقنط بكنوت من القرآن. قال حاضر. وفي اليوم الثاني قال ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضيفين من العذاب والعنهم لعنان كبيرا. وقال الله أكبر. عند ذلك قيل له لماذا؟ قال ألستم أنتم طلبتم مني أن أقرأ بالقرآن؟ فأنا قرأت بالقرآن. طيب. وأما يقول لا يجد الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن ومالك والشافعي، وهذا يجيزان ذلك، وكذلك أحمد. والسبب في ذلك والسبب في ذلك اختلافهم، هل هو كلام أم لا، يعني الدعاء هل هو كلام أم لا. والراجح اكتبوا، أقول الراجح جواز الدعاء، بغير القرآن في الصلاة، لورود الأحاديث بذلك، منها حديث أبي هريرة عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقرأ شوية وأنتم تكتبوا، يسكت بين التكبير وبين القراءة، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر لي، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال الحافظ في الفتح جزء 2 صفحة 269 واستدل به، واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة، نعم 269. قال الحافظ في الفتح جزء 2 269 واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن خلافا للحنفية. وارجع إلى صفة الصلاة تجد جملة كثيرة من الأدعية في الصلاة بغير القرآن، في أدعية الاستفتاح والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأخير والقنوت، مما لا يسأ المخالف إنكاره، مما لا يسأ المخالف أي إنكاره. على كل حال هنا الشافعية هو ذكر على أن مالك والشافعي يجيزان ذلك. الشافعية الذي درسنا في مذهب الشافعية على أنه يجوز الدعاء بأمر الدنيا والآخرة، يجوز الدعاء بأمر الدنيا والآخرة حتى بطلب الزوجة وتسميتها هكذا. وأما في عند الحنابلة فلا يجوز الدعاء بماذا؟ بأمور الدنيا. يقول إذا أجزأ في شيء في الآخرة بالأمور الدنيا، اللهم ارزقني مزرعة أو ارزقني كذا وكذا وكذا، هذا ما كل ما يجوز، إنما يجوز الدعاء في الصلاة بأمور الآخرة. التشهد اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه، في شيء في وجوبه وفي المختار منه، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب، يعني ألفاظ التشهد ليست، وذهب طائفة إلى وجوبه، وبه قال الشافعي وأحمد. وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار، القياس يعارض ظاهر الآثار الواردة بالتعليم، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة لاتفاقهم على وجوب القرآن، يعني معناه على أن سبحان ربي العظيم وبحمده وكذلك التكبيرات عند أكثر العلماء أنها ليست بواجبة، وأنما الواجب هي القراءة، فهذا نلحقه بأذكار التي ليست بواجبة لأنه ليس بالقرآن، لكن الأحاديث تدل على وجوبه، فنعمل بالقياس أو بالحديث سيأتي. وأن التشهد ليس بواجب بقرآن فيجب، وحديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم إيش يقول؟ أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن يقتضي وجوبه، مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وعند الجمهور أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب، حتى يدل الدليل على خلاف ذلك لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل عند غيرهم على خلاف ذلك الذي يقول سب واجب، وعلى خلاف هذا وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فيجب أن يلحق به، فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه، فهما كما ترى أصلان متعارضان، ولكن التشهد مما نص على وجوبه، لكن التشهد مما نص على وجوبه فلا تشمله هذه القاعدة. ولذا نقول أقول الراجح تكتبه، أقول الراجح القول بوجوب التشهد، الراجح القول بوجوب التشهد لورود الأمر به في حديث ابن مسعود المتفق عليه، في حديث ابن مسعود المتفق عليه، وفيه إذا صلى أحدكم اكتبوا فليقول التحيات إلى آخره. وفي رواية إذا جلس أحدكم، وعند مسلم إذا قعد أحدكم، كذلك. وأخرج مسلم من حديث ومما يدل على وجوب التشهد ما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى أبي موسى بلفظ وإذا كان عند القعدة فليكن لام لام الأمر فليكن فليكن من أول قول أحدكم التحيات إلى آخره فليكن من أول قول أحدكم التحيات إلى آخره كتبتم هذاك طيب التحيات إلى آخره. وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد إلى آخره. هذا قوله يدل على أنهم فهموا من الرسول على أن الأمر به من ما للفرض. كنا نقول كتبتم وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد إلى آخره. قال الشوكاني في النيل قال الشوكاني في النيل جزء اثنين صفحة 314 رواه الدارقطني وقال سنده صحيح كما أخرجه البيهقي وصححه وقال في السيل جزء واحد صفحة 218 وهذا يدل على أنه فرض عليهم يعني كلام من؟ كلام ابن مسعود. ولم يأتي القائلون بعدم وجوبه بحجة مقبولة وإلى آخر كلامه. أنا أقول بعدين وأقوى ما قالوه أنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته كتبتم ولكن ما قالوه مردود لأنه ورد الأمر به المسيء صلاته في حديث أورد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال له إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد قال شيخنا في صفة الصلاة صفحة 157 أخرجه أبو داود والبيهقي بسند جيد. وأما المختار من التشهد فإن مالك رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر وهو التحيات لله الزاكيات لله والطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اختيار من؟ مالك. واختار أهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد ابن عباس. قال أبو أمرٍ وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث بثبوت نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التحيات والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن مسعود وابن عبد الله بن عباس الذي وقد تقدم الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الأرجح منها فمن غلب على ظنه رجعان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه. وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان والتكبير على الجنازة منهم كبر خمس منهم كبر أربع وكذا وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله وهو الصواب والله أعلم. وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وقال أنها فرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقالوا أنه أمر وليس هناك مناسبة لهذا الأمر إلا إيه إلا في الصلاة. ذهب إلى هذا أن التسليم والتسليم في الصلاة يعني الصلاة في الصلاة. وذهب الجمهور إلى أن التسليم الذي تؤتى به عقب الصلاة عقب الصلاة الراجح اكتبه هنا الراجح على قول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكر قولوا الراجح ما ذهب إليه الشافعي اكتبه الراجح ما ذهب إليه الشافعي من فرضية الصلاة من فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. ويدل على ذلك حديث فضالة ابن عبيد فضالة ابن عبيد حديث فضالة ابن عبيد قال سمع قال قال فضالة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سمع النبي رجلا قال ما قال فضالة سمع النبي رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجل هذا فقال أجل هذا عجل عجل استعجل عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي وفي رواية وليصلي على النبي ثم ليصلي على النبي واللام لامة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء ثم يدعو بما شاء. قال شيخنا في صفة الصلاة أخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. يعني الحديث صحيح. وهذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد للأمر بها هو محله هنا لأن محل الصلاة هنا. عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه؟ قال يقول اللهم صلي وسلم. آيتين عرفوا كيف يسلمون عليه في التحيات. عرفوا كيف يسلموا عليه في التحيات العديد. فيصلوا عليه في التشهد فعرفوا فمزموا فيصلوا عليه في التشهد. عرفنا كيف نسلم عليه. أفكيف نسلم عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أحمد كما صليت على إبراهيم. التسليم فيان عليه أو الصلاة عليه فيان أليس التشهد؟ لكنه هو في التشهد يعني هذا الصحابي لو ما كان يصلي كان يرفع صوته في التشهد حتى سمعه النبي؟ إيه كأنه يرفع صوته في التشهد حتى سمعه الرسول. طيب أكتبه فين وقفنا؟ وقد ذهب إلى وجوب للأمر بها. واكتبوا وقد ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعي وأحمد وأحمد في إحدى الروايتين عنه وسبقهما إليه جماعة من الصحابة وغيرهم وسبقهما الإمام أحمد الشافعي إلى وسبقهما جماعة من الصحابة وغيرهم بل قال الآجري في الشريعة صفحة 415 ما قال ومن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة ولذلك فمن نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ فمن نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ بقوله بوجوبها فما أنصف كما بينه الفقيه الهيتمي كما بينه الفقيه ابن حجر الهيتمي في الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود. إذا للشافعية حجران الأصقلاني والهيتمي عند الشافعية حجران الأصقلاني وليتني فالأسقلاني كان محدث كذا والهيتمي كان فقيه وبينهما والأسقلاني شيخ ابن حجر الهيتمي شيخه ولهذا كان أحد فقهاء الشافعية من كبار فقهاء الشافعية ألف المنهج الذي اختصر المنهاج. من هو؟ القاضي زكريا الأنصاري القاضي أبي زكريا يقول وقعت بين حجرين يعني شيخه من حجر الأسقلاني وتلميذه من حجر الهيتمي. نعم إلى هنا. فما قلنا من هو الذي نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ؟ القاضي إياب. القاضي إياب ألف الشفاء في خصائص المصطفى وذكر فيه خصائص المصطفى بما لم يسبق عليه وكان عليه أن يقول ومن خصائص المصطفى وجوب الصلاة عليه في تشهد كذا ولا لا حيث وقد قال بها الإمام الشافعي ولكنه قال وشد الإمام الشافعي فقال بوجوب الصلاة عليه في التجاهد. القاضي موسى مالكي صاحب الشفاء فرد عليه القفاجي كلام كثير شرح القفاجي على على ما على هذا الكتاب وهو الشفاء في قصائص المصطفى شرحه القفاجي فقال كان ما يحسن وقال له ما يحسن منك ولو كان شد كان ما يحسن منك وهو هذا الكتاب في خصائص المصطفى أن تقول شد الشافعي بل تقول ومن خصائص الشافعي وجوب الصلاة عليه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم تجب الصلاة عليه في الصلاة وكذلك الإمام الشافعي يقول على أن الصلاة عليه وعلى الأهل الصلاة عليه يا أهل بيت رسول الله حبكم يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله ألم يكفكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له هذا كلام الإمام الشافعي قال نكمل قال وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتجاهل في الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في آخر تشهده وفي بعض طرقه إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ من أربع فليتعوذ من أربع أخرجه الإمام مسلم إذا على أن الأمر يدل على الوجوب وهو الأرجح مطلق الأمر فالراجح الوجوب وجوبين وجوب التجهد ووجوب الصلاة ووجوب التعوذ للأمر فأقول الراجح وجوب التعوذ من الأربع اكتبوا للأمر به طيب المسألة الثامنة التسليم اختلفوا في التسليم في الصلاة فقال الجمهور منهم من منهم مالك والشافعي وأحمد جمهور منهم اكتبوا من عندكم أنا قلت لكم إذا وجدتم شيء مش اكتبوا الجمهور اكتبوا من فوق خط صغير منهم مالك والشافعي وأحمد وبوجوبه وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بواجب والذين أوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد تسليمة واحدة والإمام تسليمة والذين أوجبوا منهم من قال الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة وهو مالك والشافعي وهو أي مالك والشافعي اكتبوا ايوه بعد واحده ومن خط صغير في نفس الكتاب ومنهم من قال ثنتان وهو احمد وهو ايه احمد فذهب الجمهور مذهب الظاهر ما مذهب ظاهر حديث علي وهو قوله وتحليلها افتتاحها ايه التكبير وتحليلها ايه الخروج منها به التسليم وهو حديث صحيح تقدم قريبا وقوله صلى الله ومن ذهب الى ان الواجب من ذلك تسليمتان وهو احمد فلما ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يسلمه تسليمتين ورد ذلك من حديث ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وجمع من الصحابة طيب وذلك عند من حمل فعله على الوجوب واختار مالك للمأموم تسليمتين وللمأموم كم وللإمام واحدة وللإمام وقيل عنه أن المأموم يسلم ثلاث الواء نعم واختار مالك للمأموم كم تسليمتين، ورب قال يسلم كم ثلاث، واحدة للتحليل والثانية لما للإمام والثالثة لمن هو على أن يساره. وأن السلام عليكم يرد الإمام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله لمن على يميني، السلام عليكم ورحمة الله، ثلاث. وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه ابن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن ابن رافع وبكر بن سوادة حدثاه أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تم صلاته. قال أبو عمرو بن عبد البر: وحديث علي المتقدم أثبت تعماه حديث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم عند أهل النقل، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي وهو عند أهل النقل ضعيف. هنا كلام يحكوها المتعصبين، كلام ما يحسن، لعله قد اطلعتم عليه متعصبين للمذاهب، وإلا في الحقيقة أن كل واحد يأخذ من قوله ويترك، والتعصب للمذاهب ما ينبغي. بل من رأينا كلامه موافق للسنة نقول هذا أقوي، ومن رأينا موافق للسنة قلنا الراجح خلافه. راجعوا أما أن نقسم أهل المذاهب أو نتنقصهم أو نقول هذا المذهب أفضل من هذا المذهب، هذا ما ينبغي. ولذلك يحكوا حكاية ولا أظنها أنها ضعيفة ولا أصل لها، ولأن المتعصبين من الشافعية جاءوا بها. يقول أن هناك كان خليفة شافعي حنيفي حنفي، وكان عنده عالمان أحدهما شافعي متعصب كأنه، والآخر حنفي متعصب. فقال الشافعي أن مذهب الشافعية هو أحسن المذاهب وأخيرها، وقال الحنفي بل مذهب الحنفية أخيرها. فقال الخليفة: ليصلي كل منكم صلاة في يأتي بآخر ما يجوز في تلك الصلاة، لكن ما يجوز في تلك الصلاة. فقام فقال الشافعي: أنا سأصلي لك سأصلي صلاة بآخر ما يجوز عند الشافعية، وسأصلي صلاة بآخر ما يجوز عند الحنفية. قال: فتوضأ بالماء الصافي وذلك في يوم وصلى وتشهد والشافعي، وقال: السلام عليكم ورحمة الله مرة، وقال هذا آخر ما يجوز عند الشافعية. ثم أنه ذهب فتوضأ بنبيل، توضأ بنبيل، هذا كلام والله ما أظن صحيح، ما أظن صحيح أنا، أي هذا ما أظن صحيح أن إلا إن كانوا هؤلاء متعصبين أو صاحب الحكاية متعصب، إلا ما ينبغي هذا. فتوضأ بنبيذ وصلى ولم يطمئن، بسرعة بسرعة بسرعة أيوة، لا يطمئن لا في ركوع ولا في سجود ولا يرفع رفع ولا من الاعتدال ولا من السجود، لأنه آخر هذا ما يصح عند الحنفي. ثم لما تشهد أحد بالضراب وقام، وقال: آخر هذا ما يجوز عند أبي حنيفة. فقال الخليفة: هل هذا صحيح؟ فلم يمكن أن ينكره الحنفية. هذا ما بلغ بالمتعصبين للمذاهب، ولأن هذه الحكاية مفتعلة، والله أعلم هل هذه الحكاية مفتعلة من أحدين أحد الشافعية، كما افتعل بعضهم قال حديث قال شيخ ما محمد بن إدريس أشد على أمتي من إدريس، هذه قالها المتعصبون. وعلى كل حال ألا أن الآن أريد أن أذكر لكم شيئا مناسبا، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أليف تفتحها تحريمها تحريمها ايه التكبير وتحليلها ايوه. اسمعوا يا اولاد، الا ان طريق الوصول الى الله طريقين، الوصول الى الله له طريقين، لو اخذت احدهما وتركت الاخرى فلا تصل. لو تاخذ طريق من هذه الطريقين لتصل الى الله وتترك الاخرى فانك لن تصل الى الله. احسان الصله بالله واحسان الصله بالناس. نعم، ما يقولون؟ نعم نعم. واطي قربها من الميكروفون ان شاء الله. اقول الطريق الى الله كم طريقان، لا يصل الى الانسان الى خلاص الانسان الا بما الا بطريقين، هي مذكورة في حديث علي، افتتاحها التكبير واختتامها وتحليلها التسليم. هذه الطريقان حسن الصلة بالله وحسن الصلة بعباد الله، فلا بد أن يكون الإنسان صادقا في حسن الصلة بالله. فإنك إذا دخلت في الصلاة وقلت الله أكبر، الآن أنت ألست في الحضرة الإلهية؟ دخلت في الحضرة الإلهية، فلا يجوز لك أن تكلم أحدا من الناس أو تتصل بأحد من الناس، لأنك الآن في الحضرة الإلهية. إذن بماذا دخلت في الحضرة الإلهية؟ يا الله أكبر. فيجب عليك في حسن الصلة بالله ماذا يجب عليك؟ أن يكون أن تقطع الخلق، أن تكون مع الله بلا خلق، أن تكون مع الله به. يجب لك في حسن الصلة بالله أن تكون مع الله بلا خلق. هكذا إذا كانت هناك أشياء مما ترضي الله، سواء كنت في الحضرة أو خارج الحضرة، سواء كنت في الحضرة الإلهية أو قد خرجت، أن تكون مع الله بلا خلق، أنك قلت الله أكبر، وإلا كنت كاذبا في قولك الله أكبر، لأنك لما دخلت الحضرة الإلهية أقررت بين يدي الله أن الله أكبر، كذا ولا لا؟ فإذا خرجت من الحضرة الإلهية وصار رضا المخلوق عندك أكبر من رضا الخالق، فهل أنت صادق فيما نطقت به في الحضرة الإلهية أو كاذب؟ كاذب كذب. هل حسنت صلتك بالله؟ ما حسنت. إذا أنت غير حسن الصلة به بالله. حسن الصلة بالله أن تكون كما كنت في الحضرة الإلهية، لا تميل إلى أحد غير الله ولا تكلم أحدا غير الله. فإذا خرجت من الحضرة الإلهية فلا تقدم عرض أحد غير الله، لأنه أصغر، لأنه أصغر. ولهذا يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني: كن مع الله بلا خلق، كن مع الله بلا خلق. إذا كنت هنا تكون مع الله به أوامر الله، ما يطلبه الله منك، رضا الله، تكون معه بما بلا خلق. أما الطريق، وهذا يدل عليه دخولك في الصلاة، الله سبحانه وتعالى قد جعل لك خمس مرات شعار، خمس مرات يدلك فيه أن تحسن الصلة بما بالله وأن تكون مع الله بلا خلق. أما حسن الصلة بالناس، حسن الصلة بالناس، فهذا كذلك شعار جعله الله لك في الصلاة. الله يأخذ عليك بعد عندما تريد أن تخرج من الحضرة الإلهية، لأنك ستختلط بالناس، أليس كذلك؟ ستختلط بالناس عندما تخرج من الحضرة الإلهية، ستختلط بالناس. فماذا يأخذ الله عليك أهدا؟ ألا أنك أحسن الصلة بعبادي، كما أحسنت الصلة بي فأحسن الصلة بي بعبادي. هل أنتم هذا الكلام؟ كما أحسنت الصلة بي أحسن الصلة بعبادي. فتقول السلام عليكم ورحمة الله. أنا أهدت ربي أن لما خرجت من الحضرة الإلهية أني أكون معكم بلا نفس، أكون معكم يقول عبد القادر الجيلاني وكن مع الخلق بلا نفس، وكن مع الخلق ما تقدمش المصالح الشخصية وما تاواه نفسك. ألا ما أوجب الله عليك لي إخوانك، فأنت قد آهدتهم كل يوم أنك أقل ممكن أن تسلمهم من شرك. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذه الصلاة تمثل حسن الصلة في التكبير بالله، وتمثل حسن الصلة في آخرها بالناس. عرفتم هذا؟ فلا يجوز لك أن تكذب على الله وعلى الله، تكذب على الله في حسن الصلة به وعلى الله في حسن الصلة بخلقه مرتين في كل صلاة، مرتين في كل صلاة. فتذكر على أنك قد آهدت ربك أن تحسن الصلة به، وآهدت أن تحسن الصلة بخلقه في الصلاة، فلتكن صادقا. هذا السر في افتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم. قال أبو فايبا كفر قال أبو نعم. وقال القاضي من إن كان أثبت من طريق النقل، يعني افتتاحها بالتكبير واختتامها بتحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يقول إن كان من طريق النقل أثبت فإنه محتمل من طريق اللفظ، محتمل من طريق اللفظ، يعني لأنه مفهوم مخالفة. وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون لغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب، مفهوم المخالفة. والحنفية ما يقولش مفهوم المخالفة، وهو مفهوم ضعيف، ذكاره ضعيف عند الأكثر، ولكن للجمهور أن يقولوا أن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الألف واللام التي للحصر هما التسليم أقوى ما في الحصر، أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت أنه بضد حكم المنطوق به. الراجح وجوب التسليم للحديث المذكور حديث علي، ولمداومته صلى الله عليه وسلم، فهو بيان لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والأكثر من فعله تسليمتان، وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، والواجب من التسليمتين تسليمة واحدة. يدل على ذلك حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن، يميل إلى الشق الأيمن. رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقه الذهبي وابن الملقن. انظر صفة الصلاة، انظر صفة الصلاة صفحة 188 والإرواء، والإرواء جزء 2، والإرواء جزء 2 صفحة 33. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب.